سلام عليكم. تعرفون المثل اللي يقول لك سالفة جر سالفة؟ وعلى طاري قصة قحلان القصة السابقة، بذكر لكم قصة مؤلمة لرجل كويتي حصلت له القصة هذه عام 93. هذا الله يسلمكم عنده بنت، وبنته هذه يحبها وعزيز عليه جدا جدا، وعنده أولاد. بنته تزوجت والله يستر عليها، الله رزقها بولد عمره تقريب السنتين ثلاثة. ما حصل نصيب وتوافق بينها وبين زوجها، قام الزوج وطلقها. أبوها قال له يبا تعالي. الزوج ذا هو ما هو كفو ولا هو رجل، وكانت من أسباب الطلاق أنه هو بعد يتعاطى. قال له خلي ولي وارجع بيت أبوك، معززة مكرمة، ولا رجل يذلك ويهينك ويضربك ولا ويتعاطى مخدرات. خلي ولي إن شاء الله تعيشين بدون زوج، أهم شيء صحتك وكرامتك وعايشة في بيت أبوك. وفعلا رجعت البنت وكانت مرتاحة ومبسوطة ببيت أبوها. لكن هذاك الزوج المدمن السيء، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، هذاك الحين تولجها على موضوع ثاني، موضوع الولد، حضانة وما حضانة، وأنا أبي أشوف الولد، وهي تقول لا يبا الولد صغير لازم يكون عندي، ولا هو طبعا مخلي الولد مثل مسمار جحا علشان فقط يلقى له حجة يدور مشاكل وكذا. والأبو طبعا كان ماسك أعصابه ويشوف هذا طليق بنته مأذيها، لكن متحمل ويحاول إنه يداري الموضوع، مو علشانه، علشان بنته وعلشان ولدها. فكان يتحمل ويسكت ويحاول إنه يهدي الأمور ويمشي السالفة. المهم عنده عياله، وعياله بعد هم ما هم ناس يعني مساكين ولا ما يعرفون يأخذون حقهم، لا، لكن أبوهم ماسكهم قال لهم لا تدخلون بين أخوتكم بين طليقة أبدا، أنا أبوها موجود وأنا اللي حل المشكلة. قالوا له أوكي. كل يوم ثاني يطلع له واحد من عياله يعصب، يبي يروح حق نسيبهم يكسره يلعن قيره، يقول له يا ولدي لا تورط نفسك بالقضايا والمشاكل، أنا أبوها وأنا إلى الآن عايش، لا حد يتدخل. إن شاء الله يا يبا إن شاء الله، وماسكين نفسهم. ويوم الأيام حصل هذا الطليق على موضوع الرؤية، فصار بحكم المحكمة يقدر ياخذ الولد يشوفه يقعد معاه يوم كامل، يعني على حسب الفترة اللي يعطونا اياها المحكمة، ويرجعه الى امه. فصار كل اسبوع يجي يوم ياخذ الولد يروح يلعبه وكذا ويرجع مرة ثانية. اوه طبعا مو مهتم في الولد، لكن عناد بس، يعني كأني انا خذيت يعني حضانة او حق الرؤية غصبا عليك ومن هالكلام. وتعرفون دائما المشاكل اللي تحصل بين الطليق والطليقة، وهذا اللي تأثر سلبي جدا جدا على الأولاد. والله انا ماني عارف ايه هو يفكر بعقله ولا برجله، ماني عارف. يعني انت تدري ان بينك وبينها ولد ولا بنت، راعي شعور ولدك لما يكبر شو يقول، راعي بنتك اللي حطمتها نفسيا، خلاص بطل مشاكل. يبا الأم تبي العيال خلها عندهم، لكن لا تقصر بالنفقة والجيات والروحات، لا تناشب العالم إلا حضانة، تسوي نفسك الحين كلش إن تعرف تربي. يبا الأم هي اللي تربي، الأب هو اللي يصرف ويراعي ويداري، فأنت مشي الأمور ولا يعني تعقد المسائل إلا أخذ الولد، ما لكم بالطويلة. ذاك اليوم خذ الولد وجاء رجع لأمه، أول ما أعطاه حق أمه قالها انتظر شوي أنا ناسي حقيبته عندي في السيارة. قالت له أوكي، ويروح السيارة ويجيب مسدس ويطلق النار على الأم. الأم لما خذت ولدها ركبت بسيارة حطتها جنبها، وكانت معاها أختها الصغيرة. أول ما شاف الطليقة راجع من سيارته وهو قال أنا بجيب حقيبته أو الشنطة، وتشوف بيده السلاح يوم رفعه. شوفوا الحنان الأم وشون تدافع عن عيالها، يعني حتى بنفسها على طول لا شعوريا، وتمسك ولدها وترميه خلفها بالكرسي اللي خلفها، وتصد عنه وعن أختها الصغيرة اللي كانت معها بالسيارة، ويقوم هذا الحقير ويطلق عليها النار ويقتلها. المهم أصرخ ولدها وأختها الصغيرة هذه، وحضروا رجال الأمن ودرى أبوها وأخوانها، وصارت سالفة. أي دورون على خلاص قاتلينا قاتلينا، لكن قدر إنه يسلم نفسه لأنه جبان، راح سلم نفسه على طول، يقول حق الشرطة احموني الحين، يدور أحد يحميه. علمارة كان يقدر يطلق عليها النار ويقتلها، لكن لما درى أن أخوانها وأبوها جايين الحين وبيقتلونه، راح سلم نفسه للشرطة، لجأ للأمن الحين. مالكم بطويلة سلم نفسه، وما قدر أخوانها ولا أبوها أن يوصلوا لها. اجتمع الأب مع عياله، طبعا هذاك تم التحقيق معه واعترف وتم إحالة المحاكم، وفي أول درجة احكموا عليه بالإعدام، وفي ثاني درجة خفضوه إلى المؤبد. الأب، القصة كلها الآن في الأب، اللي أقول لكم سالفة جر سالفة على سالفة قحلان القصة السابقة. ليش جبت لكم طاري هالقصة؟ قصة أبو هالمرأة اللي بسميها نورة، أبو نورة. أبو نورة مسك عياله، قالهم شوفوا يا عيالي، أنا بعطيكم إياها من الآخر، إذا أحد فكر إنه ينتقم ولا ياخذ الثار ولا يقتل المجرم هذا الحقير اللي قتل أختكم بأي طريقة كانت، والله لا أنا أقتله. اللي ياخذ الحق، إذا مو أنا اللي أخذ الحق وأحد خذاه، أنا اللي أقتله. قالوا له تم تم، وتبرى منكم بعد. قالوا له أبدا، والله ما نقرب منه. قال هذا خلوه عندي أنا. إيش سوى؟ قام كل يوم أبو نورة يتعمد إنه يرتكب جرائم علشان يسجنونه. هذا أبو نورة، كثر ما أقول لكم شخصية محترمة، رجل بمعنى الكلمة، إنسان خلوق محبوب في المنطقة وعند جماعته وأهله، كثر ما أقول لكم كانوا الناس مستغربة لما يعرفون إن اللي ارتكب جريمة السرقة ولا جريمة الاعتداء بالضرب ولا محاولة السطو على بنك، إنه نفسه أبو نورة، ينصدمون العال. مستحيل أبو نورة، مستحيل يمد إيده على حرام، مستحيل هو اللي يعتدي بالضرب على أشخاص، مستحيل إن أبو نورة. فصاروا العالم لما أبو نورة يرتكب جريمة ولا يسرق منهم ولا يسوي لأي شيء، على طول الناس لما يعرفون إن هذا هو نفسه أبو نورة يتنازلون عنه، يدرون هذا إنسان محترم، لا لا لا إحنا متنازلين. يتلف السيارات يقول له فداك السيارة يا أبو نورة، يقول لهم يا جماعة سجوا علي قضية، يقولوا لا حشة والله يا أبو نورة، فداك السيارة وفداك البيت وفداك. يسرق من المحلات، يجي صاحب المحل يقول له يا أبو نورة المحل كله باللي فيه حلال عليك، ويعرفونه يعني سمعوا بعدين عرفوا ليش كان يسوي كذي، يبيهم يسجنونه. إلى أن طفح فيه الكيل، إيش قام يسوي؟ يشوف الشباب المصبنة الله يرحمك يا أبو نورة، يشوف الشباب المصبنة اللي مثلا أي واحد يرتكب يعني يعتدي على أحد، أو يشوف يعني مثلا واحد يقحص يعني يفحط في السيارة، أو واحد يخالف يعني، أو ما حد قادر يدور شخص حقير علشان يقط بلاه عليه، لأن هو كذلك يخاف الله، ما وده يبتلي بواحد إنسان طيب يروح يضربه علشان هذاك يسجل قضية ودخل السجن. فقام يدور وين الشخص الحقير، وين الشخص اللي يستحق أني أضربه وكسر رأسه. فقام يدور أي شخص يمسك يغسله يضربه الضرب ويتعمد أنه يأذيه علشان هذاك يروح يشتكي ويحجزونه، يقول إلا تدخلوني للسجن المركزي. كم قضية وقضية سجلوها بحقه، ولما تم إيداعه في السجن ما كانوا يودونه إلى العنابر اللي فيها جرائم القتل والمخدرات، لا يودونه إلى عنبر الجنح، قضيته تكون بسيطة، سرقة بسيطة ولا ضرب ولا كذا. فصار يفكر أنه يرتكب جريمة أكبر، فوصل الموضوع إلى قيادات في الداخلية، أمسكوه قالوا له يا ابن الحلال أنت شنو قصتك؟ قال ادخلوني السجن المركزي. ليش؟ قال بقتل الحقير اللي قتل بنتي، انا ما راح ارتاح لين اخذ حق بنتي. المهم خذوا علي تعهدات وحاولوا انه يعني يدعونا في الطب النفسي ان انت فيك حاله نفسيه كذا. قال لهم انا صاحي واصحى منكم، انا ابي اقتل اللي قتل، انا ما راح اعيش بهالدنيا لين اقتلها بايدي، لو انكم تعدمون انا ما راح ارضى، انا اللي اقتله. المهم او يجي الخبر حق ابو نوره مثل الصاعقه، قالوا له نبشرك ترى هذا طليق بنتك الحقير اللي قتلها مات في السجن. شلون وليش وكذا؟ قال لا يا ابن حلال، هذه حكمة ربك، مات بمرض الرجال، ما مات يعني احد اقتله وكذا. في البداية كان يعتقد ان احد داخل للسجن وقتله علشانه وحقد عليه، قال ليش ياخذ انا اللي لازم اقتل. قال لا يا ابن حلال، الرجال مات بمرض، ما كان مصدق إلا لما راح وتأكد وراح بحث، قالوا له فعلا الرجل أصيب بمرض السحاية أو نفس الجذري وكذا. المهم وعداه سجين توه داخل السجن وبعدين عزلوه هم الاثنين، هذاك عاش وسبحان الله هذا اللي مات، تطور معاه المرض وهو كان فيه أمراض أخرى وتطور معاه ومات. أما الحمد لله أنه ما انتشر في السجن غير بالاثنين اللي ناقل العدوى واللي انعدأ هو نفسه هذا النسيب، كأن رب العالمين أرسل لهذا الشخص المريض عشان يعديه. مالكم بالطويلة، طبعا هني كان يعني الأمر الوحيد اللي خلى أبو نورة يرتاح ويهدأ ويرضى بقضاء الله قدره، وحمد الله أنه هو ما وصخ إيدينا بدم شخص يعني علشان ما ياخذ ذمته او ان بكره رب العالمين يحاسبه، ولكن رضى بانتقام رب العالمين. الله يرحم بنته ويغفر لها والعوض براسهم. طبعا ابو نوره توفى قبل كم سنه رحمه الله عليه، لكن كان ميت مقهور مسكين، يعني مات وهو مقهور على بنته وكل يتذكرها، كانت يعني أثرت بنفسيته، حس إن مسكين شيب فجأة. أنا اللي سولف لي واحد من القيادات اللي يعرف قصته وتقاعد طبعا، يقول لي هذا والله تعبنا معاه، يقول لي يا أبو طلال كان إنسان صحيح إنه كان عمره يعني في أول الخمسينات وشباب وكذا، لكن مقتل بنته كأن طاف الثمانين بلحظات، شيب فجأة سبحان الله. لكن ارتاح من هالدنيا، الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.